بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. فيه ثلاثة أحاديث. الحديث الأول: حدثنا إبراهيم بن موسى هو الفراء، حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أقوم في الصلاة، أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي. فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. تابعه بشر بن بكر وبقية وابن المبارك عن الأوزاعي. قد خرجه البخاري فيما بعد من طريق بشر، وخرجه أبو داود وابن ماجه من رواية بشر بن بكر وعمر بن عبد الواحد، وخرجه النسائي من رواية ابن المبارك، كلهم عن الأوزاعي به. وخرجه الإسماعيلي في صحيح من رواية إسماعيل بن عبد الله بن سماعة عن الأوزاعي، وكذا رواه عن الأوزاعي عقبة بن علقمة وأيوب بن سويد، ورواه أبو المغير عن الأوزاعي عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة مرسلا. خرجه ابن جوصة في مسند الأوزاعي من جمعه من هذه الطرق. وإنما ذكر البخاري متابعة الوليد بن مسلم على وصله ليبين أن الصحيح وصله لكثرة من وصله عن الأوزاعي، ولا يضر إرسال من أرسله. ولعل مسلم ترك تخريجه للاختلاف في وصله وإرساله، والله أعلم. وفي الحديث دليل على أن من دخل الصلاة بنية إطالتها فله تخفيفها لمصلحة، وأنه لا تلزم الإطالة بمجرد النية. واستدل به بعضهم على أن من دخل في تطوع ينوي أن يصلي أربعا فله أن يقتصر على ركعتين قال ذلك سفيان الثوري مع قوله بلزوم النوافل بالشروع، فلا إشكال عنده في جواز ذلك. وكذلك لأصحاب مالك قولان: في من افتتح الصلاة النافلة قائما فهل يجلس في أثنائها أم لا؟ فاستدل بعض من قال له أن يجلس بهذا الحديث. وقد يستدل به على من نذر أن يصلي صلاة ونوى في نفسه أكثر من ركعتين، فهل يلزمه ما نوى أم لا؟ وقد نص أحمد على أنه يلزمه ما نوى، ورجحه طائفة من أصحابنا بناء على أن من أصل أحمد الرجوع في الأيمان والنذور إلى المقاصد والنيات. وقد نص أحمد فيمن نذر الصدقة بمال ونوى في نفسه ألفا أنه يخرج ما شاء مما يسمى مالا، ولا يلزمه الألف. نقله عنه أبو داود، وهذا يخالف نصه في الصوم والصلاة أنه يلزمه ما نواه. فتخرج المسألتان على روايتين. وجه شبه هذه المسائل بنية الإطالة للصلاة المكتوبة عند الدخول فيها أن الصلاة المكتوبة إنما يلزم فيها قدر الإجزاء، والزائد على ذلك إذا فعل، فهل يوصف بالوجوب أو بالنفل؟ فيه قولان. معروفان لأصحابنا وغيرهم من الفقهاء. وقد تبين بهذا الحديث أن ذلك لا يلزم بمجرد النية سواء وصف بالوجوب أو لا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أريد أن أطول فيها، فالمعنى أنه يريد إتمامها وإكمالها على الوجه المعتاد، وليس المراد الإطالة التي نهي عنها الأئمة. واستدل الخطابي وغيره بهذا الحديث على جواز انتظار الإمام للداخل في الركوع قدرا لا يشق على بقية المأمومين، لأنه مراعاة لحال أحد المأمومين. وفيه نظر، فإن الداخل لم يدخل بعد في الاهتمام بالإمام، وفي الانتظار تطويل على المأمومين لمراعاة من ليس بمؤتم، فهذا لا يشبه تخفيف الصلاة لأجل أم الصبي، بل هو عكسه في المعنى. الحديث الثاني: حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه. شريك هذا هو ابن أبي نمر المدني، وقد روى هذا الحديث عنه أبو ضمرة أنس بن عياض أيضا، ورواه جماعة عنه ولم يذكروا آخره. كذلك خرجه مسلم بدون آخره من رواية إسماعيل بن جعفر عن شريك. وقد ذكرنا فيما تقدم معنى الافتتان هاهنا. الحديث الثالث، حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه بأبي أمه صلى الله عليه وسلم، وكان بالمؤمنين رحيما، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز لما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال موسى حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بمعنى حديث أبي قتادة المتقدم، وقد ساقه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس من طريقين ليس فيهما تصريح قتادة بالسماع له من أنس، وكان قتادة مدلسا، فلذلك ذكر أن موسى وهو ابن إسماعيل رواه عن أبان وهو العطار عن قتادة فصرح بسماعه من أنس. وخرجه الإسماعيلي في صحيح من طرق عن سعيد عن قتادة وفي سياق حديثه أن أنس بن مالك حدثه، ولم يبين لفظ من هو من الرواة، ويبعد أن يكون لفظ جميعهم. والتخفيف الذي كان يفعله تارة كان يأتي به في الصلاة كلها وتارة في بعض ركعاتها بحسب ما يسمع بكاء الصبي. فالأول دل عليه ما خرجه أبو بكر بن أبي داود في كتاب الصلاة، حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك حدثنا عبد الوهاب عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فلما فقرأ بأقصر سورتين في القرآن أقصر. نعم سبحان الله. نعم. فلما فرغ أقبل علينا بوجهه وقال إنما عجلت لتفرغ أم الصبي إلى صبيها. وهذا إسناد غريب جدا، وقد روي معناه من حديث أنس وأبي سعيد بأسانيد ضعيفة. وأما الثاني فروى أبو نعيم في كتاب الصلاة عن سفيان عن أبي السوداء النهدي عن أبي صابط قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر في أول ركعة بستين آية، فلما قام في الثانية سمع صوت صبي فقرأ ثلاث آيات، وهذا مرسل. انت أحسن. اللهم صل وسلم. هذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه الله بالرأفة والرحمة بالمؤمنين رؤوف رحيم. فينبغي للأئمة أن يقتدوا به في ذلك، وأن يراعوا حال المأمومين. وهذا من التخفيف العارض غير التخفيف الذي أمر به في سائر الأوقات وفي سائر الأحوال. ومن المعروف أن الأم إذا بكى صبيها ستكون مشغولة البال، لا تقبل على صلاتها. هذا شأن الإنسان، تشغله أمور حياته. ولهذا جاء النهي عن عن الصلاة في الأحوال التي ينشغل فيها بال الإنسان، كما في الحديث: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأقبثان. نعم يا محمد. نعم يا شيخ ياسر. صلى الله عليه وسلم. نعم أبو عمر. بعض الأئمة يشددون إذا سمع صوت صبي وينكرون على من تأتي بصبيها، هل هذا بإطلاق يعني؟ لا ما يصح، ما دامت ما دام هذا وقع في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف يشدد؟ لا لا لا، الصبيان الذين يعبثون ويلعبون هذا هم الذي يقال. أما امرأة لا تستطيع ترك صبيها وتريد أن تصلي مع الناس مع المسلمين فلا ينكر عليها. والغالب أن الذي يبكي هو الطفل الصغير الرضيع. نعم نعم أبو سعد. لو استمر أحسن الله إليك. شو يا مبارك؟ أقول لو استمر يعني صار معتاد. استمر إيش؟ البكاء يعني مستمر يعني مثل في التراويح يصير مزعج مرة ما ينقطع البكاء. حتى يعني لو تجوز الإمام في التسليمة الأولى الثانية يستمر يصير يعني ممكن توجه يقال إذا صار يعني خفف في التسليمة الأولى ولا سكتت المرأة ولدها بالإرضاع أو بالخروج به توجه وقال لا يعني يا أمة الله خذي صبيك أو فإن هذا يشوش علينا ويشوش على المصلين. لأنه بتخفيف التسليمة الأولى يعني انقطعت حجتها. أما أن تتصل الحالة معناه أن الناس لا يتمون صلاتهم. كل شيء يقدر بقدره. نعم.